لله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون پوس دې رکو په سار شي مسلمانې ته د صبر او د سوالات دې استعانت باندې امر شو کنه چې صبر نه کور به خلیسته او خاص کر په روزه باندې به آرام دي سيشته هر کا چې دا سه بې تشکله کیسه دې کابر روانه وه د ابراهیم علیه السلام چې کعبه جوړوله پاوه شی که نه د کعبې د قبلیت دې په رسول شو چې خدای پاکه دا میر نه قبوله کړي قبول دغه ده چې دا معبد وګرځېږي او په دا شی عبادت کېږي خدای پاکه چا دعا مې پاوه شي قبوله کړله دې کې اخري امت پر مې دا الموضوع دپاره معبد وګرځو چې لمیز به دې په طراب باندې کېږي درجه دا د حج محل ما وګرځو چې په دې باندې به حج کېږي ای بیان ورسره ونده او دا دعا وکړي چې خدای پاکه مو اولاد شي کنه دې شي پیمبر ته پیدو کې چې دې راهنمایي کو تزکیه کو د کتاب تعلیم ورکوي حکمت پر روشایي آداب پیمبر دا ا نعمت ما در پیراګو کنه کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اغدا دیگه پی مردعا دو ادا پی مردعا چه بریم اسم دعا کریوا بیا پا دیگه شه پروردگار دی خپل ذکر و دی شکر کنا مطلبار رو که چه لکسرنگ چه موتو سی نیل ویر کری تو سی پر اغسول کنا مو ایشا و کنا اسول می کبیر کلو دا سی تو سا ما مویرشتا کنا فت کلو نی ما ویدویستا و د مودې نعمتې شکریا ده کوي ستا عظیم پیمار مې د دې شکریا ده کوي ستا شکریا ده چې مو توعد پکې ستا کنه همو خبره به مریستا په توعد شي مشکلات دي د الله په توعد کو ټول اخر تکالیف دي المنزدار جادو زکوتا جهاد دا فنکای کنه علاوه د صبر ترکین رو کوی چې کنه اې دغه ټول لیکره علاج صبر ده استقلال پختان شپو خیاسي ستا یا الذين امنوا استعينوا بالصبر الصبر نامه تو خستا کنه په حرات باندې په طاعت باندې او خاص کر کنه مدد خو خستا ته در منځنه ان لا معصابین اتو سره به مو مدد په شمل حال وکنه کلا کلا به د صبر انجام په واچار باندې کلاک شي آرام شي د صبر انجام دا غاشي کای چې پر مړ باشه یوه چار نه خپل موقف نه لوړه او بل دشمن دې بل ته مخالف تا کنه دې نه لوي چې کنه نه پسټ شار نه وګړي نه تنه نه غړي نه ته په پاپه دې کنه مستقلی صبر یې کېږي په شي کنه پاسه برګه ته پسې مړه شي دا دې کنه مرګ نه بلی زونه بلکې دا ته پرکم ابدي حیات تک دا شهادت تا ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دا نام لمن يقتل في نام التبليغ ندا قلت لزيدن چه زيدا ما اول زيدا ما دا خبره وروكر الله نام التعليل لا ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تو سي ما ويست اي حال كيف باريشه يقتل في سبيل الله چه كان آقتل كيجي دي الله فاليار شه مراد اللہ پکنا دین دا اے دین پسار بندے کل چی کم سا ہی قتل شی دین پسار بندے پا بندے یا رنگو پا بندے رنگو کلاکو کنا تے پر دائی ملسو دا کدیا ننوی کسبوی کنا دانا چی کم مردی بلکہ آئندہ دے پرا کنا ارنزل دا پا حق تے کنا یا کب شوادہ دے بدر شے 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、بل احياء بل اضراب دي پردا بل خرفيات تفتا هذا ابتدى احيان فقنا بل لا تقولوا بنده بل هم اموات من نرى تفهم چه لا تقولوا كنا هم اموات وبعد رأس تفكي كنا چه ولا تقولوا هم احياء يا بل تقولوا احياء ولا تقولوا بدا جملة رأسفتا بل هم احيان بل كداس وانديدي ارواحهم في حواسل طيور خضر تصرخ في الجنه حيث شاءت لحديث بذلك اذا يروحين اغا فماريد مرغور شنفدي حواسل من حوصلات وجيجيره تغرشي اذا ارواح هذه شنف مرغور في جيجيره شدي تصرخ في الجنه حيث شاءت اغا سري فجنات سكيني كجفاشي امرغور فزرياب لكنا ها فجنات شجرزي سلیناس چکر مکره وی خواندی را و خلی بیارو شی هر شازیم لونده که نه قانه دید دی لبتی ندی و یه اگر امپیت بیا دارم غیب ورنو دی لحظیث بزاله که حدیث وجه نه چی پدیه بری شکنه حدیث رو غلا دار بل هم احیا بل احیان بلکه جواندی دی دا حیات روحانی دا که دا حیات روحانی و جسدی دوار دار محققين وجه دا حيات روحاني و جسدي دوارة دا خلي روحاني حياتنا روحانيا دا و جسمانيا دا جسديا دا لكا يذكر چه دا جواندي روح ويش وانداي وانداي روح مرينة و روح بركات من دا قصيرات و دا جسد وانداي دا دا دا جسد بجلد و چاسه مرکن حيث حركات دول دل اكي كي خنا دا غطو لكن روح بركات دا ده هرنگه چې د میشه کې مرګ دې شي په ظاهر شي کنه یا قتل نه بعده د قتل باوجود کنه یا شهدا دې کنه احیات روحانی او جسدی دواړه ده بل احیاء بل کې دې ژوند دي حقیقت نو دې دي کنه روحانی او جسدی ولکن لا تشعرون روحانی حیات خود آر چا دا که مسلمون بی که کافر بی کافر چه منشی آروح ای جواندائی دا دا سزا و دا عقاب و دا جزا چه ملویلی خود روح تا ملویلی که روحا پس مرشی روح ناسای ونی روحا مری بیا پده خوشی بندی بی سک پیجی پده غم بندی بی تقریب بندی سک پیجی اجنتی دو زخش کنا خوان دو تقریب چا تا رسی بی روح بندی آخو نمری روح دا کن عین حیات خود روح تعلق ہے بجسد سرا ہے بڑی سرا تعلق تا ہر انسان چمرشی کہتا نا مسلمون دا وکا کافر دا امر دا بعد دا دیر آکی اما تر سچا سبنا ٹیم دا تا برزخ رکوی دا دا برزخ عالم دا چیر تا چی دا یلوڑ لو کنا کاسا مندر تا پریواتو دا پا برزخ شدا کشاخ میکرو پا قبر شد کالیونی وخرو پرنگونی وخرو دا کنا دا د قبر دا قبر د کاند ته نیوی چې دا شخص مړه دا برزخی کارا ته په برزخ شي کیندې کا کرو دا ایت قبر وته ولا په دې کړه قبر شه هغه جسد سره تعلق افتا د روح روح یلور دی علی انت یلور د سجینتا او تعلق یې هغه کړه اجزاء سرا چکیم اجزاء جی کنا پکیم شکل شدی اتالو کی آغاز و سرا بھی اے دروخ اے روخ تا چکیم کنا خوشی یا ملویلی اے چونکہ روخ تعلق سنا سے تعلق کی افتاد اے جسد سرا خوشی یا جسد تا یا ملویلی پا کبر سے اکبر سے جائے چرت دا اوکا روخ تا تقنیق ملویلی چونکہ روخ تعلق سنا سرا اجازت تا بیا تکلیف ملا ویلی

چه دی مردی بل احیاءن بلکه دی جواندی دی پا خاص جواند سرا آخا جواند ارواحهم بی حواسن انتویرون خفدرن ادهی که نروحینا عادی اشنی مرغونه پا جیجی رشدی و تسرا خصف جنت حیث شاک لحدیث بزالک دادا روح المانی سوز د په دې شی شکمان ده چې هغه روح تعلق کې د جسد سره ده ا د هغه جسد ده چې د وی شکل له کبد جسد ده هغه چې ابد جسد ده دا جسد نه ده او دا خبره ده علم لري چې شهید جسد خرابېږي نه مساعده ده چې موږ لیدلي دي کتلي دي چې ډېر خراب شوي دي شهیدون دي خراب شوي دي که نه خواهد شبابه یعنی ادیر جنا داغ حدیث نا بیا طویل پشکرم و یاده که نا غدول که چا داغ جسد نا بل جسد دا ابل جسد یا بی حیلی هی دیون سیرات دا چی داکی می دو سیراتو پا دنیو شه و کهو دنیو یا بی چی مو پنکایو لیدو و یا که دایشی که چی داغ شنمر غون داغ جسد وی یا که دایشی که آغا جسد بلکل مغیر دیگ سیرات نا چاکی میں دس سیرات ہے کہ مغیر بھی اگر سیرات ہے یا دور خود سیرات تعلق تا خود تعلق کی خواہ جسد سرا خواہ دا جسد دا چی پر کبر سے پریبتا وقت کنا دا خواہی چی مغیر جی دا خواہ بندیز جو بندیز دا خبر ہے چی کنا چی تا لیدر شوی دی یا غیر لیدر شوی دی چی کنا خواہ دا سیرتینا بدل شوی دی خرب شوی دی کنا آخو دیرہ ممکن دو ورما دا جبرکی چی دیرہ ممکن دو دا خبره چې دا غا شهید دا وکی کنه شهید دې پته یو خای پخته لګیږي میر وی چې دا شهید دا هر قتل خو صاحب دی به ته اوس په قتل کافر به سبا قتل خو شهید بنوي پنیاس به هغه فرق کی پنیاس کې پیساد وکنه هرې چې پیساد پاتره پاتره وی نیمه شهید تھا نور به یې حق تا نبی اسلام کړه په یو په ګرم جنگ شوم ته لیک ویږي کنه ها کنه چې دا مونږه فکتا ولګره په ګرم جنگ شه من افکتا پس مرا سو یا که دایی شکنا چاگه نا حدیث چه روگلی دی کاشه سیرات یه کنا پا مزکا با دیکن ایک سیراتی نا خرم دی نبی خوری نیشی خرم پولا مزکا با سایی که مزکا نیشی خرم پولا آقا نیشی نیر عوارز وی نیر اکن اجزا وی آقا نبی سم دیو سایی که آقا نیشی خرم پولا امزه په خوره هیڅ خبره کوله یی به هر په ولا کې یی به نه وسره کې به هر په وی یی نه هر په ولا کې یی نه وساله چیرې نه هر په وی یفید څنګه سیرت ته یی به کافي یی به وسره شي هوا یی هر په ولا کې حداک پوس په هوا ته پرې وی کله موږ په تیر شي هوا د وجه نه خراب شي ورمو به هر په ولا کې ده عادت یې یا په مزه کې سره کې مې وی اجازه تا ته خبره اندو چې تاسو مزه کې شي سپناوی پملہ کشی گیگارا وی پملہ کشی برس آیا دا برس آیا دا کنا کچری یو کنا واقعی حیدہ وی چی واقعی حیدہ کنا پنیا چا فارتنا و خروب بی بیاک نیشی چی آگا نیر آوریز دی وجنا کنا آگا دیم زکر سامری بی ایک دی وجنا خروب شوی کنا دغا سیرات چی کم سیرات میشا کرا دا پنیا گئی سیرات بندی شوندائی بی کنا وزی تعلق کی گئی روح نسر تعلق تا خوبیش پا پیئی بینا ولیکن لا تسرور لیکن تو سی چی پاپو نے نپیئی رشتا تعلمون ما هم فيه آغرا حتینا چا دیکن کی مرحاتی شی پابل تسل پیشتا شعون بیئی کن احساس علم احساسی تا بیرشی پانی حواس بندی کم درک چو بلگی پس ترکی چا شایوی نی ایتا شعوروی تیوی بغیرے بندی کم شایوی نی کن تا شعوروی تا بیرشی یا پشبا چا شایوی کن ایتا علم احساسی تا شعوروی تا بیرشی او دس ترکی یا در گزینا یا در جبه یا کنا سیر گرم ترندن دا خواه دیتنی سے چارو کے بیدان خواس اخرت ولا چار دار نورو کې وی کنه اخرت ولا مته کنه بیا سمې کې دا قبر دا راځي اته یو کنده ما سمې ته یو کنده دو دا یا دې جنت به چیرې به چا دو جرا پېچې شو به ګلون به خپل به وي هیڅ نه پټوي نه ځکه چې کنه دا سر کې د دنیا په پردي یو دنیا پر نه یا په دنیا ده کنه او یا دې جهنم ده کنده نه کنده مې په جهنم نه پټوي نه ورته دې وتنګې مې ته ورته ولې نه تنګ ولې نه کنه کنه دې مستر کې شي کنه کبای دا کوته څه په شته چې دېګه حال برزخ د شایې کې درک مې سره وکړه ځکه چې ولاته لا ته فرون ته چې پابند نه پیږیستا ور دي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين لكن حياه خليفه الشهداء فانا مختص انبياء اف على درجه حياه الشهداء الزيوت بدون درجه صديقين دي فبانبياء من دون ده بدرما درجه شهداء دي سلام درجه صالحين دي عام نك مسلمون كنا صالحين ارى ان اكون ملكا ارى جوابي بكنا و هديه صالحين سيرتي لكن اغاني خربتي فملكا شهاده ترى تغير شهيدي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لا نتكيف كما تفهم هذا مقصد صبر كنا تلقين و صبر كنا اهتمام ذكر شو دي صبر نبي تسي كنا كور مخلصا ايسا فرمجادا پا قسم سر بي كنا چدا سمنا تقريف مصيبتين نبي سي كنا چه آده كا آغا صبر پا قور رسي بيا دا دا خم حدا سم وقعي فتوت من نسي دا دا صبر بواقعي وخي يا صبر دين وخي ولنبلونكم دا دا قسمي چه ضرور بي تسي امتحان وخنم ولنبلونكم ايتوس امتحان ايتوس كنا ابتلاء بكم بشيء فصنع سيچار سرا فصنع سيچار سرا دا مجمل لا نوست ايكنا مين تفصيل لا بيان لقرا من الخوف لك دور كسا للعدو يدشمن دو وجنا كلا كان دشمن دور فطول بدا حالي فيرج كنا امریکا در بندرولا روس در بندرولا كنا حملا در بندرولا اپرشن در بندرولا والجوع دا يبل قسم سوكنا الوضع قصة مرادنا كحتا الوضع هو مسبب دا كنا يعني دي الوضع أسبابا كلا كلا كوي دوكي جي كحت ترسي كنا بارمينة بنكي جي غالي بنكي جي كنا ونقسم من الأموال ينقصان وكمي يجا كمي من أموال ونفسه دي دولته ودي سيراته بالحالات کے کنا پالا کتے سرا چھ ملنے پہ حالو پیڑی پتے جرا سے بے نقصان دیر سی زنور بے دمری مزکے بے دیکھنا سلابینہ و تینہ وری کنا سلابینہ بے سی کنا پسے بے حالو پیڑی والانفسے او در نقصان بے دیر تیرتیا دیر سی کنا بل قتل پا قتل سرا کنا قتل بے دیر سی کنا مرگینہ بے دیر سی کنا والامراض یا پا مرضی سرا والموت و پتے بی مرگی سرا ذنا فقط تقنی فیصلے دے رکھا نہ دے رہے دے فیصلے بھی کنا دا مختلف تن حالات در بندر سی کنا دا پر دیار کا قسم سر وچ کتا دام کنا حالات در بندر رو دی کنا دے ہم حاضر سی او چدا دے کنا صبر مفید دی کنا صبر نہ پسے کنا صبر نہ مڑ کی نہ صبر کنا ورا کیتا و ثمرات او پکنا کمول دی کنا پیداوار سر ثمرات نہ مڑ پیداوار دا غالے میوے تجارتی نا بے جوائے ہے پہل پنکسانے سرا جائحہ جی مدو جائحہ کا نا بے میواجات ہو دے فصلے مرضے تبیل رشی پاپ دے مرضی نا برسی ایلہ نحت درنکم ضرور بیتو سمتحان و خلا دار دہنے دا خام خواب تو بندرسی کا نا دا پر دیار ایسا نا کنا وقت شنگوئی کنا پاک شنگوئی دو کنا چتو سے کنا دیگه تا تیویشا داغه مصیبت هغه سخت نیو چاواله به خبر وکنا ا تکلیف او بیارت کر سخت نه لګی چاواله ته تیوی خبر وکنا ولای جو سکه ته چلاجی کنا صبر دا کنا یا صبر نو توس چارا ثانا دا خبره ته زکه ساکه چتو په دارو میهن شي سکنا دا دریو جنات نه دا کنا چتو ته به مسات څخه خوشو دا جنات نه دار لحن دا دائر تقریفات اکیار دا کنا لازی که بتقریفات خامخا در بندر سی آغا اللہ پاکتی چاہ سنا ملکری دی کنا سنا واقعات خود دیر نا دیر نا دیر کنا دا برا بس چیتا کو خور دارا سے ایوی که بیلی ویچو ویچو وطا قسم پشت مردی ہو پتاک ایوی که بیلی ویلا کنا وطا قسم زندر چی گرے کنا خدا بس ہو مصیبات ویچو جوری پشت のハバリディカナ、ジメルメトロシュディカナ、ネビモロディネポシディカナ、ウォトジュリケットラリディ。ダダカナハバハダプシュリ、ファナンドアタスビューンアムラ、ミルゴリカチトサバキサ、ジャマトゥダカオカトサバネキサ、ダンタハンメデハモハナ。ファイトケンタハメケットサバキナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولكن هذا هو مسؤول عن المسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه التي يمكن ان يكون هناك مسؤوليه もたやはずだ。で、もくとありしぱってて、いらしぱなかしょ。おばしりさびりんのラディナ、ただいほだあらディナ、しぱったさびりんでぱら。えざさぶとむしぱとんかいんのレベルかな。ちゃかむしぱとせんでだがいいかな。しだたきぐらい、まりんしきはりとせんだり。えねらかしだがさびりんだがいいでぱらざらだかな。えねばでしぱとんでかしょ。هم الذين سببين آخرتا إذا أصابتم مصيبة إذا أصابتم مصيبة كنا ستقريفة ورسوية مصيبة نكرادة كاكلاتوية كنا كممريوية كخير ممريوية كنا بلعون قالوا إن لله وإنا إليه راجعون قالوا إن لله بذي بيئي كنا جاكي دينا دا حضراتوا كي دا فعلا جا حريب خلوئي بيئي جاكي دينا جا إن لله بشكا مجد الله فقير مجد خواهي فقير ملكن امرت بتبارا خواهي فقير خواهي مملوكي كنا امو سيختيار دا خواهي فقير سر بنده كنا كالجاي موجني كفلور موجني كنا عبدن دا خواهي فقير يفعل بنا ما يشاء الله فقير مصر كما خواهش بيا كنا آجار سرقو كنا امير سيختيار نفتا مجد الله فقير دا كنا دا اعتقادنا دا خبر ويأي كنا ودا اكداوي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私في الاخر فيجاز لم يستطع علاقه بدل الكبير سابقا في الحديث من استرجع عند المصيبه اجره الله فيها جاءت ان لله وان الى رجلون مصيبته اجره الله في علاقه في تكرف المصيبه بدل الكبير واخلف عليه خيرا او سيقضي بسكره بخير بدل الكبير وفي الحديث دارون دي ولكن هذا هو مسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن المسؤول عن حقاكو ايجا مصيبتا داوية تكيفو دا جيبه دبلايرو خلية تيرشي بوتي شوية كنا بيجي مراشي كنا تيرشي بوتي شوية كتوب نزول تنولا دي كنا داكا كنا سروغ بلا دوابي بلا دي كنا سبلاي ورس دا پرشوه كنا كلا كلا پجيب شايد نورشي پرش پجيب شوية كنا نيه ميبه كنا پرشانا شكرا شرطا نورتا يه پجيب كنشي نظاروي كنا دا مصيبتا كنا إلا قشوية كنا راتك فديبو دي عجر در كبير رواه أبو داود في مرصيده أبو داود يقول كتب دا يخدالا سوزن دانا بل آه كتب دا جباشا مرصيد رواية ذكر دي مرسل رواية ذكر دي مرسل ايه كتبه كتبه サハビーノコゼカラマラティンデカリパシェパケダレワトロガダオライカリヒムソラワトミロディヒムダフォンデレクンエゲジャザウヘデナマナハケイケポシバテシェカナでエテカーナウダキダプナリチエンデリラルカナオライカリヒムソラワトミロディヒムダナマナセビリンパデリボディハハサハマティラデラベタラパナカナダイカソラワトラハマトラマナドソラワトチンデバタラパトシホラハマトティどうだ、やらもとしばらくけり。えでわじならば、まらばらかちまふらふん。どうだ、だのふらふらまらば。わだばらまたあらまたまらば。そらわとまらば。えでぱらまふらふた、ばかさでほらばたらふな。わらまたん、にゃまたん。おでぱらかな、やらさんとらな、にゃまた。おうらいかもんもふとどん。おだ、はいかたらすりんきはき。じゃがぽいにゅう、はいかたらすりやがきかな、はいかたらせかな。シェトシェフヤーだから、アフェモディ、モプリュクライエム、カモモブルキエカナ。ネジャーズだけだらのケチ、ミドフライパキカナ。おう、ダガリアウレテカダリカナ、ベダパカナ、アポリハザーダ。ウラコンソンダガリアタ、トリハザー、エラソワー、エハケタ。インドサパワー、マロタミルシャイリラ、キサディカナ、カデオアポケバテレカナ。アダキサラウラスラデサバウィザラトラ。おだれからもあったりしねえペテラゼボンでサバレカナ。だがでかすらギャグルフラカナ。ハナカバーレカサランゲチダラ。マバダレモズネファラミゼファラブネキリダマハジャダ。ハジバドテキリカナ。だれかサパバラゴディリ。アラチェカラ。ハジコ、ベラリカ、サパバラパレゴディシェカナ。サリアコパヒチャカラギエタサイウエテレシン。ジャーレットバーでハイヤーケドロケナ。オペラウネシェサイバトラホダアザナホダデシャクナ、デハジャー、ノソキ、ダサイヤー。オペジャーレットアヘイマサシビ、アナカバシボトリシビ。オダランゲポデハササパパ、デマワボデパサパブルブタ、オマワブタ。アセフウナイラメデル。ユアセフウヤジャーケイウナイラ。ウィバレダンホンマサシビディコリウナジュリ。バレーカーでかな、よくダイシャープ、よくパリケーション。デビューでハイラサイカー、ウィザハタナビエフェクトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、ボトリティー、パーシーハートのフラー。エレクナー、スモーターのクリケット、ライトサパマロのジャワー、ハキビラ、セイベクラファでボトルタベクラムデルワレ、エスペダムニューディーダーサイデニュー。バケデマディナンサイフォークリアクコプサロファクラクナー。エレクナファイパクナークレイカツミュー。ジナーダブニューディーファラダディアンハイマンセクナワダサイエ。アセダガシャタマサソワダダダハイケナダビラシュウィダー、ボトルタムデウィカダ、デハイマンセクナダダマプリスタクナキスタ。でも、私はそれを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、それを見つけたのですが、アラブの人は何でしょう？シャイルの人は何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？何でしょう？だかプリンだかがじゅりだかこかかぶってればかじゅりきゅりパナフォネア。ポティケチェ trade mark かなパーシブル trade mark of Chabon is Chapo, so be able to chabi jurado, Chabon is Saba jurai kana. Tijati that I take a play without the decade Japna Sadaka say, which I think that the mutual carry. カーマーカーディーカーナーエミスカプネーナカダーダーセビエミスカプネーセビンバセバセビンヨーグカナーエミスプロンデハセビコダビミスカナーダーダーディミノニュージョルカラーオペラーナファルムディナカノシサタパバディダコンダーマーカーディセプノシエセマリアダバカベチェセマカダドカドカナーナカベチェセハチェケベチェモチェセマリカナーディアモカディマディメンチェナビだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからなきんさいかちりぶとらかんはちこやむらこえたらばさびるはじをあびろむらてもたらべしでハチらやでむれたらわあすのまあらかすとぶずやらとハチプロアテテラカスタベラシーカストエラダタベラシーおむらプロアツィズやらたベラシーおむらはじやべたやたまらきんさいかちりハチアファルコでぶとらあびあたまらやむらこファラジュナハリアニトウファビヘマファラジュナハラエスマリネスタエスバグラフォデブネアタタタンチャクリティレプラエディガサイナディアタラクリティハマユキナネスタグラフォデブネアニトウファビヘマチチャカラギキナファディガサパマワシェフィエダハブタフェルアスレフェトワダヤトウファエディガサウサイチダパシヤタトウファワヤタトウファアテレバーでタフォール、パティオバダラフェル、パティオモダハマスナ。アニヤトウモファビヘマ。ジェタワフォークからプレスパブラタワフォークをエチェンジョプランスタ。ビアニヤサーバイナハマ。アタワダラチディプミューシェルカラ、ディミルディミ、サブオーラ。ノゼロトランバカレハルムシムラザレカ。パセマゼリベイチダイアタナリスチェカラミスモネカナ。ダバー、サイカナ、クリティブネカラバレガン。لان اهل جالس كاني يطوفون بها بهما زكاه جالس لحاكي بدوشي تتوافروا وعليهما سلماني فهلكي فديبو بطولي يم سحونا ما اتبعوش لغوره اتبعوش لغوره بيرتر لوكنا بهاكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي داكي ハッチャーはかなハッケーアテレトリプロムでクラダガワンミラバスアンナサイヤーファルディナエブラフェルトリサイファルムドレマアファードウォーラフェルイスメメルタヒルレマアファードウォーエブラディナチプリドクロアガシダラアラフェルイスメチャプリドクロアラフェルイスメだってグラハマウレアセンジャピヨコメタヒンタワクタドタファラジュナハグナナスタグナナスタラファレスムシャエデグナナスタダファイダミサロクラチダファレファルムドチケメンイダピラチケグナナスタガナチパレントホテルサウビアドロクシェケナドティラピラカグラハトウチグランシェケダイエブナバサブデリダチェデレフェディグナナ、デレフェディジュナハナマリマフレチェケナパルフォルド。イラディラダーチュグナリスタ。ワカルヘビジュアガルウクルン。エマンヘビセム、オネレマリセビチダファルド。ワバヤナセスムウジュバホベコリ。ネベセネディウジュバウパディアヤツ、パディアヘルバルクルダ。エンディラカタバリクムサイヤ。ダイマシビディダ。ホレイトフォトルブンディサイヤパスクリド、カタバマラファルフィド。ラワーバイキーはハイローク。ワカラ、エッドウビマーバダアラハビヒ。トセクナペルキスタ、トセシュウキスタ。ディエグナンチキマラパケフェザカコレボネペルカラダ。ファイパカワンサパラトトト。エサパラトサシリキスアメリカオラダ。ヤリサパラオムスリム。ミラハラピチェパラノ。ワジェバド。ザカチダハバラワヘダ。インラカタバイクマシャイハバヘダ、パセラカナファレズセビティ。アカデセベティジキナ、ジュープルムジュブセベティジミヤワジバビリ。サイクサマザワジバディエデパタサツワラデミリ。ワマタコワ خيرا فإن لا شاك عليم ومن تطوع خيرا ندا حكرا تتوصل لا خو يكنا نكا چاردو ومسا مدار دفتادو كنشا شك هار نكا چارچو كنا على بك جذبه كدر دنيا كذبه بدال مركو ومن يطوعها دوت غفيت كراتا بتختانياتي فيو كراتا بيسر ودا بتختانيا وفكرات بالتختانية تختانية من أغا شكت جلون دي دوار تكي بتكيري فوقانيا من أغا شكت جلون دي دوار تكي بتكيري يعني تيهو دي أغا يه ومن تطوعها ويو كرت ومن يطوع عارو غلدا وتجديد التوائي وفكرات بالتختانية وتجديد التوائي مجزوما وفتجديد التوائي مجزمد ومجزمد ومن يتوع ومن يتوع وفي إنهام التات فيها وفي إنهام تسوى دا فريسيوشي كانت تتوع دا وكي يتوع دا كنا ذلك تي باب دا تفاعل هذا باب التفاعل دا كنا آتيني باب التفاعل فتوى بدا ردو فتسوى دا مشوي دا لكو من يتوع يويا وكمن تتوع يويا كنا دا يوات تي فتوى شمدا مشوي دا دا خبائی کرات بودی کر چاگا مدرس چاہتی ومن یتوع ومن تتوع بدا مجید چاہ دو ومن تتوع حدو تا بیکن ادھام نشتا پشن ومن تتوع فا ان لا شاک خیر چاچی پخوشی بنو کرا یوانی کی اے بخیر اندہ من صدہ پنر دے خاشی سرا ومن تتوع بخیر اے فعلا مالم جیب علی ہے من تواف وغيره انا ترى يوكا چه پد بو دتن سپار نو بلکه پپلا خفي بو نوکلا اتا تواف او قبل نچوا فان لا شاكر عليم بحق علبت ا شاكر ده لعمله يريد عمل علبت بالشكريا ده كوي مجازا انا شكريا خدام انا چيتو مي محسن مي پتو نعمت کرے کنا ایک محسن کی تو تعظیم ہوگی پسلے بندے پلو سے پھر بندے کنا یا پخلو بندے تعظیم ہوگی دا پس کریا دو دارا پخو محسن نستا چالا پس سر شگرہ کو ایسا پا بندے نعام کنا دا میں اچھوائے پکے چیزے دے کنا بدل میرے کمو کنا خو تعبیر یہ کنا اے مجیزنا پوشاکے سرا اکر اللہ کنا پوشاکیر بندے خو آگا پیر بھی بندے کنا فتو بني دنيا عمد كلا لتخو بشكريا بدا خم فتو بني فير فيو كسم كنا يعني خمخا بدا بدل بيكو كنا نبه برده فإن لا شاكم بالإصابة عليهم شعر بيكو في عمل بودتا ثواب در كوي عليم على فأرش تغير خبار دا كنا كاتو ورا تغير كوشن كي منا ورقان نوكنا موتا فاقا لغيري چه دي شكري دي كنا ندي منا ورق ونزرع في اليهود إن الذين يكتبون ما عندنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعن الله اللاعنون مثلا وكنا كسادة خنقابي شدادة كنا حج برا محبت دار مدر برا محبت دار كنا آقا في همار دواء قابض جبريم سي دعا كنا وكنا مثلا در سلط لغا سريجي كنا یہودی چا کتمان حق کرے ہو دی نبی اسلام کنا چی پتینا پتول کنا پر دین ایک بیا مزمت کو کنا ان اللذین یکتمون ما حضر من البینات والہدا آخلق چی پتوی انناس دی خلق کنا پتوی ما انزلنا آغا چمیز لکدی من البیات واضح آیتینا چی پاس دی پیمبار نغوطا دی پیمبار کنا علامیاتی والہدا و پتوی کنا آغا چی کنا میز لکدی کنا چی حدایتینا دی كآية الرجم ونعت محمد من بعد ما بيناه للناس في الكتاب إذن بعد كمية بيان كلا دخل كتاب في كتب شيء مولا كتب دي من هذا كحال كتاب بيان شيء ديو كان عصمدون كبوتي هو كنا هذا حال كتاب نبا دبي بعد كلا كمية بيان كحال كتاب في كتاب في بطورات شيء ودي بلا بطبي أولئك يدعنهم الله دا حال تجلاب بطيب دي كنا فلا تقريب هذا شاد نطق يعني يبعدهم من رحمته يحفظ رحمتنا كان دوري كبير دلات رحمته اساسا ويلا عدم اللعن ولا عدمك قدري بدك لعنت بنت خالك الملائكة والمؤمنون ملائكة كثاي مدار حتى تقول كنا قدري بدك لعنتك قدري خالك بدك أو كل شيء يا مراد لأنك حرف مراد بدعاء لهم كنا بلا رتي كذا لغت بدعاء بدك كنا ذكاء كذي اللي كتمان حق أنا هذه دواجنا كنا دير حق ده حاسة بكبر في فترة صو دیکھتے ہیں انتظار ہو چھے دائمی کی زون دی عالمون دی دا کنا ایمان دپر ہو لی دائمی نے چاہا پی مرد کنا سمر حق دی دلو سکنا بیتا باشیو کنا آزابی نا بیرسی پا آزابی بیرا سا پیوری کتل مخفت چھے دا کنا پر کیو رسا دا آزارو کنا آبا دعاو تا قضر ویتا کوا اللہ لگنا تعادو مگر آغا دی لعنت نا کنا حق دوری ندی و لعنت دپر ہو چھے سکر روح و پاک کل کنا کہ بائی ویسلا رجوان ذالکا و اصلحو ولكن اخبر عمل اصلاحي وكرا عمل اخبر عمل اصلاحي وكرا هذا هو كذا ايمان روحي بل ايمان بني هو هيك كذا بشق هذا بيمار ده كذا توراه سيد الذكر ولا بني ذكر ولا ده وبينوا ما كتموه فاولئك اتوب لهم ده بده بنت ظاهر غرز يعني اقبل توبتهم يعني اغا توبا ودي ما في اقبلوا وانا التواب الرحيم وزخن يدروا يجيكم كده ربان كده هم خاصه فقط التواب خودی که انتظار کاتری تی باو بوسی کنو بوسی دی عفو غوری کنو غوری و انا التواب الرحیم بالمؤمنین ان الذين ما كفروا وماتوا چاکن اور اندخل تیلی و مشاقل اتا چی پا کپر سے کنم مرشی آگا کنم پوتے پل ان لن کفروا آقا سن چی کم کافرون دی وماتوا و مرشو هم کفار و حادر چی کافرون وی جملہ حجادو اولائک علیہم لعنت اللہ خودی حق کے بودے ہمیں شاد و خیل لعنت والملائكة والملائكة فرانتا والناس اجمعين لتولي حكي فرانتا ايه هم مستحقو ذلك في الدنيا والاخرة كافيك لعنت ويانك نتويه كنا دامان كحق دوري دي كنا دي دي في الدنيا شعق دوري دي بحر شعق دوري دي والناس كي لعامل سوكي جدا عامل كافير بيكا مسمون دي تولي حكي لعنتا كنا فو كفار بوني وكيل المؤمنون سوكي جنا ناس مسمون مراد دي كنا اگا لعنت یہ تو کفارے بولے کا پھر نہیں مرانا خار دینہ کیا ہمیشہ بھی پدے لعنت سے اے لعنت ہے حیل میرے جید ہے لعنت ہے اندھے خلق وقت رحمت نہ ہو لیے کل ادعا میں خواد ہے کنا اوی نار یاد زہاد میرے جید ہے نار تا وہاں ازبار قبل ذکر دا نا خلنہ ذکر سوائی چننا ذکر نا ازبار قبل ذکر المدل بہا علیہا وصلى سوا ده كنا فده الهترة ده غير لانت قطرة في يربو ده لانت كوكنا ندا زمنن امانن ذكر شو لا يخفف عنهم العذاب ندا لكيجي ده عذاب طرفت عين استرق رقا دربانو ده كنا على كيجي ولا هم يذرون ونبي تدين ومهلت ورقول شي يمهلون هذه المهلت مش ورقول شي خلاص كنا لتوبة تبير ده پرچه وطة تبار توبو شي او ما ده لكن یا اوز عمر پر کوچی می خود دیو وجه نکنه دا کفر نشو دا کنه ایسا محلت نشوی تنیلن ونو دیلا لما قادو صف لنا ربکا چونکه رسلت مخلاوا او دارتا چه چا تدا پی مار مرمده چه پی مار دا آیا کتاب کنه ایسا پر سخت وعید ذکر شو کنه ایسا را سرا کنه توحید مخلا ذکر کری دیلتا نرے سمان مطلباو کلا چه مشتد اخفض را کنه سوا بیان تو کہتے تو رب سرنگ دا آیات نظر سو وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ وَإِلَاهُكُمْ ایتو سے خدای پک گئے کتر تبی کن چکی من کان پر سنہ کری ہوکا نا چی دا خواہ پک جتی ہوکا نا خواہ پک بلے ماہ کان ایدے میسا سپاتت توکا بیان توکا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ پدے دنے کا اے واحد حکم چی آگا یودا آران کبھی آریا کان آیا ہا یونوی بسم رخ یونوی کان اذن ان علماء فرقيت اي المستحق للعبادة منكم كيف تقول هذا فضران دو كيف كنا وحق دورا بيبات آغا جيبت لكنا مراد الالانا كيف حق دورا الالانا مرادا كنا حق الالانا مرادا اي المستحق للعبادة منكم حق دورا بيبات توسي كنا اه اله الوحد ايوه لا بقتا لا نزيل له في ذاتي ولا في صفاتي نبا ذات شئي نبا نزيرشتا ذات شئي خليك لدي ونبا صفات شئي دو كنا ونبا قدرت ادو ان علم ادو ان حیات ادو ان ارادہ ادو ان رحمت ダコベチアシェネスタカナ、パチパチアナディナスタ。ラエラハ、バルマブネスタ、エラホームセルダイダ。アラハマンベクナ、ダハダメルバナ、オラヒムネヘッラハモラダ。الله اكبر الحمد لله